ولكن نشوف الآن تقل عليه الشرح فإني مختلف كلام الشيخ. نعم. وفتح نقص إذا أضيف المنادى إلى مضاف إلى ياء المتكلم وجب إفات الياء إلا في ابن أمي وابن عم فتحذف الياء منهما بكثرة الاستعمال فتكسر الميم أو تفتح فتقول وتكسر الميم أو تفتح فتقول يا ابن أمي أقبل بالفتح يا ابن أم أقبل ويا ابن أمي أقبل ويا ابن عم لا مفر بفتح الميم وكسرها. قال الحاشية قد ورد تقول الياء في ابن أم وفي ابن أم في قول أبي زبيد الطائي يا أخاه يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لداعي شديد. وورد قلب الياء يلكم وبقاؤها في ابنة عم في قول أبي النجم يا ابنة عم لا تلومي واهجعي. وفي الأعراب رقم 2 ففي النداء لا لا كفر شوف أعراب ابن الألفية شوفوا أعراب الألفية وشوفوا وفات ها؟ ابن أم على الكائن جميعا. شيخ ابن أخي مرة لا مهم ابن أخي يقول ابن أخي لأن هذا أكثر السماء ما عندي شيء يعني أعرب البيت وقال فتح مبتدا والذي سوى الابتداء في النكرة وقوعها في معرض التقسيم أو كسر معطوف على فتح وحذف معطوف على كسر والواو فيه بمعنى مع وحذف مضاف والياء مضاف إليه استمر في الماضي وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف الياء والجملة في محل رفع خبر المبتدأ في حرف جر خبر المبتدأ في حرف جر يا ابن أمة مجرور في على الحكاية خلاص خلاص خلاص خلاص يا ابن أمي ابن مضاف منادى مضاف منصوب أمي مضاف إليه مجرور بكسر مقدرة على ما قبل الياء المتكلم المحذوفة للتخفيف والياء المحذوفة مضاف إليه الإعراب الثاني يا ابن أمي للنصب قال اسمان مبنيان على الفتح في محل نصب فهما منادى مضاف ابن أمي مضاف والياء المقدرة مضاف إليه في إعراب آخر ابن أمة ابن منادى مضاف منصوب أمة مضاف إليه مجرور بكسر مقدرات على آخر منع من ظهور فتح مناسبة الألف المنقلبة عن الياء المحذوفة في التخفيف والألف المحذوفة مضاف إليه صار أصابي يعتبره موجودة نعم إذن نقول على هذا يا ابن أمي ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر مقدرة على ما قبل الياء المحذوفة للتخفيف وأم مضاف والياء المحذوفة للتخفيف مضاف إليه أو ندعه ولا نتكلم بها مدام مين موجودة ما نقول مضاف إليه هي ابن أم ابن مضاف وأم مضاف إليه مجرور بالإضافة على مجرد كسر مقدرة على ما قبل الألف المنقلبة عن ياء المحذوفة للتخفيف قال وفي النداء أبتي أمة عرب نعم والبيت السابق استمر في ضمير يعود على ماذا أيه استمر على حذف الياء بس الحذف أي بس الحذف الحركات لا لأن الحركات ما مستمرة حذف مع حذف مع كسر قول حذف ولا استمر هذه استمر يعني الحذف مع هذا ومع هذا بدون تحريك لا التحريف بالفتح والكسر لا لا الأول وفتح أو كسر لأننا لو قلنا إنه يعود على ما سبق لقال استمر لأن اثنين ولما قال استمر صار الأخير فقط تكلم في هذا الشيء نعم قالوا إنه على تقدير محذوف للأول وفتح لا هذا من جهة الإعراب فقط هو من جهة الإعراب أما من جهة الضمير في قوله استمر فهو ما يعود إلا على الحذف فقط لكن على الإعراب اللي يقول وفتح وحذف ليستمر وكسر وحذف ليستمر ثم قال وفي النداء أبت أمة عرب هذا أيضا يأتي في النداء خاصة فقط

يفتح مع المعطوف إن كررت يا، تقول يا لزيد ويا لعمر لبكر، يا لزيد ويا لعمر لبكر. المستغاث اثنين، المستغاث اثنين، هو منهم زيد وعمر، والمستغاث له بكر. فإذا استغثت باثنين أطرت واحدا الآخر وأعدت يا فافتح الله، فتقول يا لزيد ويا لبكر لعمر، واضح؟ طيب، قال وفي سوى ذلك بالكسر تيا، ها؟ وفي سوى ذلك، وفي سوى ذلك بالكسر تيا، في سوى ذلك. وش اللي عندنا الآن؟ عندنا مستغاث مقرون بيا، سواء كان أصيلا أو معطوفا، يفتح المستغاث اللي فيه يا تفتح، ها؟ في سوى ذلك يشمل صورتين. الصورة الأولى المستغاث المعطوف على مستغاث بدون ياء، ويشمل المستغاث له، المستغاث له. فقوله في سوى ذلك اللي تقدم صورتان، صورة مستغاث واحد قرن بالله، صورة ثانية مستغاث آخر معطوفا عليه بتكرير ياء، هذه نفتح اللام فيه. وفي سوى ذلك يشمل صورتين أيضا، المستغاث له والمستغاث المعطوف على مستغاث بدون تكرير ياء، واضح أخوان؟ طيب، تقول يا لزيد ولعمر لبكر، قول يا لزيد ولعمر لبكر، ولما قلنا ولا عمر لأن يا لم تتكرر، يا لزيد ويا لعمر لبكر، أنا بقول كذا، يا لزيد ويا لعمر لبكر خطأ، لأني إذا كررت يا لازم أفتح. طيب، يا لزيد لعمر، الكسر هنا ليش؟ لأن هذا دخلت على المستغاث له. طيب، يا لزيد لعمر، خطأ، لأن ابن مالك يقول وفي سوى ذلك، وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. طيب، قال ولام ما استغيث عاقبت ألف، ومثله اسم ذو تعجب ألف، يعني لام ما استغيث عاقبت ألف، ألف كان يقول ألفا، لكن حذف الألف، حذف ألف الألف، ها؟ لا تظن أنها ألف ألف مليون، يعني حذف ألف الألف، ها؟ إما للروي وإلا هو حر على لغة ربيعة، لأن ربيعة من العرب يقفون على المنصوب بحذف الألف، فيقول إن رأيت زيد، ولا قال لك أحد، عندما تقول رأيت زيد قال هذا غلط، فقل أنا ربيعي، أنا ربيعي، نعم، إذا قلت أنا ربيعي يقدر أغلطك؟ ما أقدر أغلطك، لا. لكن بالحقيقة لا، ربيعي من جهة اللسان، ربيعي باللسان مو بالنسب، لكن أنا أقول لكم الآن ذهبت هذه الأشياء، لأن اللسان تغير، فما بقي علينا إلا أن نرجع إلى اللسان، إلى لسان من؟ إلى لسان قريش، لسان القرآن الذي نزل في القرآن بلسان عربي مبين. طيب، لام ما استغيث عاقبت ألف، بمعنى أنها قد تحذف اللام